أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني، لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطية ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي ثبتني، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يردله الله. أنام يا رب بمسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح البر قربانا ومحرقات ويقربون على مذبحك العجول. هللويا. هلما نسجد، هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد، هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد، هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسأل أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته علينا أمين. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس بلاهوت واحد وطبيعة واحدة نسبحه ونبالغه إلى الأبد آمين. تسبحة وصلاة باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملك وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيل المزامير، أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تذريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، وأما طريق المنافقين فتباد. هللويا. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يبدي قولا، وليل إلى ليل يظهر علما. لا قول ولا كلام، الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض. خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره. يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها، ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال. فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. خشية الرب زكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، مشيئة قلبه مختارة، أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد. عبدك يحفظها، وفي حفظها ثواب عظيم. الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة. يا رب طهرني، ومن المتكبرين احفظ عبدك، حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة. وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك في كل حين. يا رب أنت معيني ومخلصي. هللويا. إليك يا رب رفعت نفسي، يا إلهي عليك توكلت. فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت في أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون. ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. اظهر لي يا ربي طرقك، وعلمني سبلك. اهديني إلى عدلك وعلمني، لأنك أنت هو الله مخلصي. وإياك انتظرت النهار كله. أذكر يا رب رأفاتك ومراحمك، لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلي لا تذكر. كرحمتك أذكرني أنت من أجل خلاصك يا رب. الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق. يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة، وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي، لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف ربي؟ يرشده في الطريق التي ارتضاها، نفسه في الخيرات تثبت، ونسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه. ولهم يعلن عهده، عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يخرج من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي. انظر إلى ذلي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي فإنهم قد كثروا وأبغضوني ظلما، أحفظ نفسي ونجني لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لسقوا بي لأني انتظرتك يا رب. يا الله انقذ إسرائيل من جميع شدائده. هللويا. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع. عند اقتراب الأشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، إن قام علي قتال ففي هذا أنا أطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله المقدس. لأنه أخفاني في خيمته، في يوم شدتي سترني بستر مظلته، وعلى صخرة رفعني، والآن هو ذا قد رفع رأسي على أعدائي. طفت وذبحت في مظلته ذبيحة التهليل، أسبح وأرتل للرب. استمع يا رب صوتي الذي به دعوتك، ارحمني واستجب لي، فإنه لك قال قلبي. طلبت وجهك ووجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني ولا تعرض بغضب عن عبدك. كن لي معينا، لا تخزلني ولا ترفضني يا الله مخلصي، فإن أبي وأمي قد تركاني، وأما الرب فقبلني. علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم من أجل أعدائي. لا تسلمني إلى أيدي مضايقي، لأنه قد قام علي شهود زور وكذبوا علي ظلمان. وأنا أؤمن أني أعاين خيرات الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب. هللويا. يا الله إلهي إليك أبكر، إذا عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ترأيت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. لذلك أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. بشفاه الابتهاج نبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالظلم تساد. هللويا. اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرى وأعني ليخزى ويخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر،